قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بعض الآيات من سورة الزمر مطلعها قول الله تبارك وتعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون قوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء من العلماء من يقول أم هنا بمعنى بل وهي للتقرير فالمعنى بل اتخذوا من دون الله شفعاء أي لتقرير أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء قال تعالى قل أولو كانوا لا يملكون شيئا أي اتخذتموهم آلهة أو عفوا اتخذتموهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا طيب فكيف تتخذونهم شفعاء وهم لا يملكون شيئا وكذلك فإنهم لا يعقلون فهذا انتقاد على أهل الشرك من وجهين مؤاخذتان على أهل الشرك الأولى أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء والشافع لا يملك شيئا أصلا إلا بإذن الله الثاني أنهم اتخذوا أشياء لا تعقل شفعاء فهنا أذكر بأنه قد وردت أحاديث تنفي الشفاعة مطلقا مثل قول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة فقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع وقوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فهذه آيات نفت الشفاعة مطلقا وثم آيات أثبتت الشفاعة مقيدة مثل قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهناك آيات نفت الشفاعة مطلقا وآيات أثبتتها مقيدة فما وجه الجمع جمع العلماء بين ذلك بوجوه الوجه الأول أنه لا شفاعة في الكفار الوجه الثاني أنه لا شفاعة لما لا يعقل حجر كيف يشفع حجر الوجه الثالث أن الشافع يشفع بإذن الله الوجه الرابع أن الشافع لا يشفع إلا في من ارتضاه الله فأربعة وجوه للجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها أولا لا شفاعة في كافر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الثاني لا شفاعة لما لا يعقل الثالث أن الشافع يشفع بإذن الله ولا يمكن أن يشفع إلا بإذن الله الرابع لا يشفع الشافع إلا في من ارتضاه الله فهنا أهل الكفر اتخذوا من دون الله شفعاء زاعمين أن الشافع يتدخل بالشفاعة كما يحب وأخطأوا في ذلك، لأنه لا يملك أحد الشفاعة إلا بإذن الله. ثانيا أنهم اتخذوا أصناما شفعاء وهي لا تعقل. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا، أي هو المتصرف فيها كيف يشاء، يمن على من يشاء بأن يشفعه في بعض خلقه، يمن على من يشاء بالشفاعة، فكل شفاعة إنما هي بإذن الله، إنما هي بإذن الله عز وجل، كل شفاعة إنما هي بإذن الله. وهكذا، فكما قال تعالى: قل فلله العزة جميعا، فالعزة كلها لله، فكيف الجمع بين ذلك وبين قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون؟ وجوابه أن العزة التي فيها أهل الإيمان إنما هي بإعزاز الله لهم، والعزة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بإعزاز الله سبحانه وتعالى له، ولا يمكن أن يكون الشخص عزيزا إلا بإعزاز الله له، فأصل العزة من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا تقاس الأمور، على هذا تجري الأمور وتقاس الأمور. كما سبق أن الله قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال: توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقال: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فكيف الجمع؟ أن الجمع أن يقال أن ملك الموت يتوفى الأنفس بإذن الله، وأن رسل الله عز وجل وهم جنود ملك الموت إنما يتصرفون بإذن من ملك الموت الكبير، وملك الموت لا يمكن أن يفعل شيء إلا بإذن الله. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض أي يتصرف فيهما كيف يشاء، ويتصرف فيما بينهما كيف يشاء، يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء، يرزق من يشاء، يمن على من يشاء، يعافي من يشاء، يبتلي من يشاء. ونحن نحمد ربنا على هذا، نحمد ربنا على أن ملك السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، فمن ثم فلا تتشعب بنا السبل، إذا أردنا شيئا سألناه، لم نسأل أحدا سواه، إذا مرضنا هو الذي يشفينا، إذا استنصرنا هو الذي ينصرنا، فهذا يريح البال ويطمئن القلب بلا شك. غيرنا تشعبت بهم السبل وتفرقت بهم الطرق، فإذا حلت بهم النوازل تاهوا، ضلوا، لا يدرون ما يفعلون. قال تعالى: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده، إذا دعوتم إلى التوحيد اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يرفضون ذلك، يرفضون أن تذكر بتوحيد الله عز وجل، إنما يبغونها عوجا ويريدونها آلهة متعددة، فتشمئز قلوبهم بذكر الله وتوحيده. وإذا ذكر الذين من دونه من أصنام وغيرها إذا هم يستبشرون، عياذا بالله من ذلك. وثم أقوام على هذا النمط من أهل النفاق، تذكرهم بالله يستنكفون ويظهرون الضيق والتبرم. وإذا دخلت في أي موضوع تافه من موضوعات الدنيا تجدهم من ذوي البراعة العالية، يتكلمون في الكرة، يتكلمون في الأفلام، يتكلمون في المسلسلات، يتكلمون في السياسات، لكن إذا جئت تذكر بالله أو بأمره أو بحدوده انقلبوا رأسا على عقب عياذا بالله. ثم فارق بلا شك بين المسلم وبين الكافر، فالكفار مجرد ذكر الله يضايقهم وتوحيد الله يضايقهم، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، قلوبهم تشمئز، لكن أهل الإيمان في المقابل قلوبهم تطمئن، أهل الإيمان في المقابل قلوبهم تطمئن، إذ الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهل الإيمان تطمئن قلوبهم بالذكر، وأهل الكفر الذين لا يؤمنون بالآخرة تشمئز قلوبهم بذكر الله وتوحيده. قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض، قل اللهم، اللهم معناها يا الله، اللهم معناها يا الله، فالمعنى قل يا الله يا فاطر السماوات والأرض، قل اللهم فاطر السماوات والأرض أي منشئهما على غير مثال سابق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يدري معنى فاطر حتى مر برجلين من الأعراب يختصمان في بئر، أحدهما يقول أنا فطرتها أي ابتدأت حفرها لأول مرة، ففاطر السماوات والأرض خالقهما على غير مثال سابق. قال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أي يا عالم الغيب والشهادة. هنا مما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من قوله تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض، هل يقال إن من أسماء الله فاطر الفاطر، أم تمر كما جاءت في التنزيل الأظهر الثاني قل اللهم فاطر السماوات والأرض، فلم تأتي كلمة فاطر أو الفاطر مستقلة في شأنه تبارك وتعالى في الكتاب العزيز أو في السنة المباركة. وهنا سبب من أسباب الاختلاف في تعداد الأسماء الحسنى، هل نعد فاطر من أسماء الله أم لا؟ الأظهر الثاني هل نعد فاطر السماوات والأرض من أسماء الله كجملة مركبة؟ وجهان للعلماء، فالذين صوبوا تعديدها في الأسماء الحسنى استدل بعضهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم فيه أن النبي له أسماء علمها الصحابة، منها نبي التوبة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، أو في غير مسلم أيضا، منها ما وفي مسلم ومنها ما وفي غيره. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. وكذلك هل يسمى ربنا العالم أخذا من عالم الغيب والشهادة، أم تكون الجملة كما جاءت نقول إن الله عالم غيب السماوات والأرض كما جاءت، أما أن أخذ منها عالم وأقول إن الله من أسمائه العالم، فالأظهر عدم صواب ذلك، الأظهر خطأ ذلك، والله أعلم. ثم يبقى النظر أيضا في عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة هل هي ككل اسم أم ليست اسما، في الخلاف السابق، والله أعلم. أما الغيب ما غاب، أما الشهادة فما ظهر. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ورد من حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهو من الأحاديث التي انتقدها الإمام الهروي على مسلم، أن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ذكرت عائشة أن النبي كان يقول هذا في دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. ولا يخفى عليكم أنه ثم أدعية أخرى للاستفتاح قد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها في صلاة الليل حديث علي: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى آخره. إلا أن هذا الحديث حديث عائشة أن النبي كان يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، إلى آخره، أعله الهروي في كتابه على الأحاديث في صحيح مسلم لكونه من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير، وقال رواية عكرمة عن يحيى مضطربة، والله أعلم. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، أي احكم بيني وبينهم. ففي الحديث: أو اهدني للشيء المختلف فيه، كما في الحديث: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. ودعاء الله سبحانه بكونه فاطر السماوات والأرض جاء هنا وفي دعاء يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم، إذ دعا قائلا عليه الصلاة والسلام: وبعد أن أقر الله عينيه برؤية والديه وإخوته، واجتمع له شيء كبير من ملك الدنيا، علم أن الأمر قد اقترب، أمر الموت قد اقترب، فقال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وينبغي وأنتم في قيام الليل تسألون الله بما سأل به الأنبياء والمرسلون، تسألون الله فاطر السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، يا خير الرازقين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، فإن هذا يورث تقوى في القلب بإذن الله، ويورث إنابة وإخباتا. أهل الإيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قال تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. هنا مقدر حاصله ما تقبل منهم، كما أفادته آيات أخرى. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، مقدر في ما تقبل منهم، وإن لم تذكر في هذه الآية بل ذكرت في آيات أخرى. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي ما لم يكونوا يتوقعون ولا يظنون، فقد وجدوا الأعمال صغيرها وكبيرها مسطرة، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ففوجئوا أن الأمور مسطرة، صغيرها مسطر وكبيرها مسطر، وفوجئوا أنهم يفتحون الكتب وتتطاير الصحف، وأن كل إنسان ألزم الطائر في عنقه. قال تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت لهم أعمالهم السيئة التي اكتسبوها، ظهرت في كتبهم في صحفهم، بدا لهم سيئات ما كسبوا، ظهرت لهم تلك السيئات، سواء في الكتب حينما يتلقون الكتب أو في الميزان. الميزان توضع فيه الأعمال، وتوضع فيه الأقوال، وتوضع فيه الأعراض، وتوضع فيه الأجسام، فكل ذلك وقت لظهور الأعمال، صالحة كانت أو سيئة. فلا إله إلا الله، عند الميزان والشخص واقف أمام الميزان، تعرض أعماله وأقواله ونوايا، كل شيء صنعه يعرض ويؤتى به إلى الميزان، حتى هو نفسه يوزن، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وتلا: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وبدا لهم سيئات ما كسبوا. إذن إذا سألنا سؤالا: متى يبدو لأهل الشرك سيئات ما كسبوا؟ في مواطن عدة، منها عند الميزان، ومنها إذا تطايرت الصحف. قال تعالى: وحاق بهم، أي وحل بهم ونزل، ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء ما كانوا به يستهزئون، أي جزاء استهزائهم. ثم قال تعالى مذكرا: إذا مس الإنسان ضر دعانا. هذا شأن ابن آدم دوما، إذا مسه ضر دعا ربه. وإذا كان هذا شأن أهل الكفر أيضا في الجاهلية، إذ الله قال: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. لكن ملاحدة هذا الزمان لا يقولون بذلك، إذا مسهم الضر في البحر ما دعوا ربهم، وعباد من أسموهم الأولياء إذا مسهم الضر في البحر نادوا يا حسن يا حسين يا بدوي يا جيلاني يا دسوقي، كل ينادي من اتخذه إلها مع الله ودعاه واستغاث به من دون الله. قال تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا، أي أعطيناه وأنعمنا عليه بنعمة منا، قال: إنما أوتيت على علم. قال: إنما أوتيته على علم، أي بخبرتي وقدرتي. تسألهم: الله رزقك مالا يا أخي، يقول: أنا أوتيت على علم. فيها قولان للعلماء، أحدهما أن الله يعلم أني أستحق هذا المال فلذلك أعطني، والثاني أنا أوتيت بقدراتي وخبرتي الواسعة. فهذان الوجهان ها هنا. وكذا عند قول قارون: إنما أوتيته على علم عندي. فأحد الوجهين أن الله آتني لأنه يعلم أني أستحق. الوجه الثاني: إنما أوتيت بخبرتي وقدراتي واكتسابي. قال تعالى: بل هي فتنة، سواء آتاك الله هذا المال أو كنت سببا في اكتسابه، والرزاق هو الله، فكم من شخص يسعى ويفشل. وقد ترى رجلا من أذكى الناس والفقر يلازمه، ترى متفوقا، هو الأول على الجمهورية في الثانوية والفقر ملازمه، كلما اشترى تجارة خسر فيها. وترى رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن بارع، رزقه الله كل شيء يشتريه أربح فيه، كل شيء يشترى فيه ربح. من الذي رزق هذا ومن الذي رزق ذاك؟ وقد ذكروا عن المعري السابق أو عن أضرابه من أهل الباطل والضلال أنهم كانوا في فقر شديد، مع أنهم يدعون العبقرية وهم في فقر شديد ملازم لهم، فكان يقال لهم: تدعون العبقرية، لماذا لم ترزقوا أنفسكم؟ لماذا لم ترزقوا أنفسكم؟ والساحر الذي يدعي أنه يغير ماهية الأشياء، يقلب الحجر إلى ذهب، ترى السحر من أفقر الناس، لماذا لم يكن هو أغنى العالم؟ إذا كنت تستطيع أن تقلب الحجارة ذهبا، لماذا إذن لم تقلب هذه الحجارة ذهبا وتبيعها وتصبح أغنى شخص في العالم؟ فلما يدل على بطلان ما هم فيه وعلى ضلال ما هم فيه. أعود إلى الآية الكريمة: فإذا مس الإنسان ضر دعانا، دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة، بل هي فتنة، ابتلاء واختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس جهلا، يظنون أن الذي معه المال مكرم وأن الذي حرم المال مهان، هذا من الغباء. إنما كل هذه ابتلاءات. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، يظن أنه مهان إذا ضيق عليه في الرزق وأنه مكرم إذا وسع عليه في الرزق. كلا، ربنا يقول: كلا، ليس الأمر كما تزعمون. فكم من كافر منعم في الدنيا، كم من كافر منعم في الدنيا، وكم من بار تقي وفقير يتكفف الناس. قال تعالى: بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمال يغر أهله أيها الإخوة، المال يغر أهله. ولقد قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وقال ولو بسط وقال سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال تعالى بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم جهلا. قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. نفس المقولة متكررة وجه بها رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وجه بها الصالحون على الدوام. فإن كانوا في زمن الرسول قالوها، قد قالها قارون من قبلهم، قد قالتها أمم من قبلهم. ففي قصة صاحب الجنتين المذكور في سورة الكهف قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. يقول هكذا وعلى فرض أنها قامت، ولئن رددت إلى ربي الذي أكرمني في الدنيا سيكرمني أيضا في الآخرة، لأنه يعلم أنني أستحق، يعلم أنني جدير بهذا الرزق. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وكذلك قالها المذكور في سورة مريم، قال سبحانه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا. إن رجعنا إلى الآخرة الذي أكرمني بالمال والولد هنا سيكرمني بالمال والولد في الآخرة. قال تعالى قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. ودوما الذين ظلموا يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بفائتين من ربهم، ولن يعجزوا ربهم إذا أرادهم. قال تعالى أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. جعلنا الله إياكم من أهل الإيمان، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.